حصريا على موقع djkimo.com. وما في انساك يا ضوء عناي دونك وحياة عيوني حتى الضحك صعبان علي وسكابة يدموني على موقع djkimo.com.